بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يذكر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بنعمه وآلائه عليهم، فقد نصرهم في مواطن كثيرة كما قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ونصرهم في غير ذلك من المواطن أيضا كيوم الأحزاب وغير ذلك. فيذكر الله المؤمنين بهذه النعم حتى لا ينسوها، وحتى يقدموا لها شكرا. فيفترض أن النعم تشكر ويشكر المنعم، دائما نذكر بنعم الله علينا حتى نقدم لها شكرا، ومن ثم تزداد هذه النعم. إذ الله قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. في بيان أن النصر ليس عن كثرة في العدد ولا في العدد، وإنما النصر من عند الله كما قال سبحانه: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فدائما وأبدا النصر من عند الله. ولقد قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يذكر الله سبحانه وتعالى بما كان من أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين لعبر تؤخذ. ذلك حاصله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا يوم حنين عقب الفتح، ولم يكونوا في غزوة من الغزوات أكثر عددا منهم في هذه الغزوة، فأعجب البعض بالكثرة كما قال تعالى: إذ أعجبتكم كثرتكم. حتى إن قائلا قال كما نقل عنه: لن نهزم اليوم من قلة. فأعجب قوم بالكثرة. أما هوازن التي ذهب النبي لقتالها فقد خرجوا عن بكرة أبيهم هم الآخرون، وأخرجوا معهم النساء، وأخرجوا معهم الأنعام والأطفال، أي أنهم في غاية من الاستعداد للموت هم الآخرون أو النصر، وكانوا أهل رمي متقنون للرمي. فاختبؤوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجبال وفي أماكن شتى، فما هو إلا أن رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وانهالوا عليهم بالسهام رميا وتقتيلا. فقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير جدا، وولوا الأدبار، لكن رسول الله لم يولي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. فانهالت هوازن على المسلمين من كل صوب وحدب، قتلوا من قتلوا، وجرحوا من جرحوا، وطفق أهل النفاق يتكلمون. فقال قائلهم: هذا محمد الذي كان يقول سيملك مفاتيح كسرى وقيصر، ها هم أصحابه يولون الأدبار عنه. طفق ضعفاء الإيمان من المؤلفة قلوبهم يتكلمون بكلام يحمل كفرا وضلالا، ولكن ثبت الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فنادى النبي عمه العباس: يا عباس قم فنادي في الناس، قم فنادي في الأنصار. فقام العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي في الأنصار: يا معشر الأنصار. وكان صوته عاليا جدا، نادى بأعلى صوته: يا معشر الأنصار، يا أصحاب سورة البقرة، قد نزلت سورة البقرة في المدينة، يا من بايعتم تحت الشجرة، هلموا إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا لبيك يا لبيك. وأقبله الآخرون من كل صوب وحدب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت على بغلته. يقود له رجل من أقاربه، يقود له الناقة، وهو أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. وكان أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب هذا قبل ذلك كافرا، فحارب النبي في مواطن كثيرة جدا هو الآخر، ولكنه أسلم وحسن إسلامه جدا، وكان شاعرا مجيدا، وكان شجاعا جريئا. فلما أسلم كان الأمر في شأنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. فلم يفر أبو سفيان بن الحارث، بل قاد بغلة النبي صلى الله عليه وسلم متجها صوب العدو، وتأتيه السهام منها هنا ومنها هنا، ولا يبالي ولا يخشى، والعدو يجتمع عليه ولا يبالي ولا يخشى، بل آخذ بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأهل النفاق يقولون: اليوم بطل السحر. والمؤلفة قلوبهم يقولون: اليوم بطل السحر. ولكن ثبت الله نبيه صلى الله عليه وسلم في طائفة من الصحابة كعلي وكأبي سفيان بن الحارث والعباس بن عبد المطلب في طائفة من صحابة النبي الكرام. فنظر النبي من أعلى فإذا بالأنصار رضي الله عنهم قد اجتمعوا من كل مكان، وبدأت الملحمة مرة ثانية بعد أن كان ثم فرار من أهل الإسلام. فنظر النبي فرأى القتال قد اشتد من جديد، فأخذ حصبات من تراب وقذف بها في وجوه العدو قائلا: شاهت الوجوه. فما زال أمرهم كليلا، وما زال أمرهم في إدبار. نظر النبي فقال وقد رأى المعارك تحتدم: الآن حمي الوطيس. فاشتد القتال واشتد، ونصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ثانية، ونصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فطفقوا بالمشركين تقتيلا وأسرا وجمعا للغنائم، فجمعوا غنائم هائلة جدا لا يكاد الحصر يأتي عليها، وجمعوا أسرى وسبايا، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم. فهؤلاء الذين كانوا يقولون بطل السحر اليوم بطل السحر، هؤلاء الذين كانوا يشمتون في النبي ويقولون سيستأصل والمؤلفة قلوبهم، أعطاهم النبي عطاء كبير. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من المؤلفة قلوبهم، من المؤلفة قلوبهم، أعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، أعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل، وأعطى القعقاع بن معبد 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن الفزاري 50 من الإبل، فقال شعرا وتكلم فأسكته النبي 50 أخرى من الإبل، وأعطى أقواما قدرا كبيرا. أما العطاء للأنصار فقد قل، كان يعطي الأنصار بعيرا بعيرا، فدب في صدر الأنصار شيء، فقال شبابهم غفر الله لنبيه، غفر الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يعطي المؤلفة قلوبهم 100 من الإبل وهم الذين يقولون كذا وكذا، ولا زالت سيوفنا تقطر من دمائهم، ويعطينا ناقة ناقة. غفر الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. فبلغت المقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم وقال ليأتي الأنصار ولا يدخل معهم أحد من غيرهم. فاجتمعوا قال لهم هل معكم من أحد من غيركم؟ قالوا ما معنا إلا ابن أخت لنا يا رسول الله. قال ابن أخت القوم منهم. فجمعهم وقال لهم ما المقالة التي بلغتنا عنكم؟ وكانوا أهل صدق. فقالوا يا رسول الله، وكانوا لا يكذبون، أما شبابنا فتكلموا، أما شيوخنا وكبار السن منا فلم يقولوا شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام لكم أن تقولوا، من حقكم أن تتكلموا، لكم أن تقولوا جئتنا طريضا فآويناك، وجئتنا فقيرا فأعطيناك، وجئتنا مكذبا من قومك فآمنا بك، لكم أن تقولوا ذلك، ولكم أن تقولوا غير ذلك. لكن ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا الله ورسوله أمن، يعني المنة لله ورسوله. قال ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا الله ورسوله أمن، أي المنة لله ولرسوله. قال ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي؟ قالوا الله ورسوله أمن. وانظر إلى الدقة في لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك الدقة التي تنم عن معرفة بالله عز وجل، وأن التأليف بين القلوب لم يكن منه، وهو يقول فألفكم الله بي، فأغناكم الله بي، فجمعكم الله بي. فهكذا يشير النبي إلى أن الخير الذي هم فيه إنما هو من الله وإنما الرسول سبب. وفي هذا الصدد مقولة حاطب بن أبي بلتعة لما اكتشف أمره قال له الرسول: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت يا حاطب؟ قال: يا رسول الله، والله ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله، أما بي كفر ولا نفاق، ولكني مؤمن بالله ورسوله، ولكني يا رسول الله نظرت إلى أصحابك في مكة، نظرت إلى أصحابك ومن خلفوا في مكة، فما رأيت رجلا من أصحابك إلا وله بمكة يد يدفع الله بها عن أهله وماله، فأردت أن أتخذ عند أهل مكة يدا يدفع الله بها عن أهلي ومالي. فيقول: ما فعلت إلا أخذا بالأسباب من وجهة النظر، لكن الأمر كله لله. يعني أن اليد التي اتخذها عند أهل مكة إنما هي سبب، لذلك احترز بقوله: إلا ولأصحابك في مكة من لهم يد يدفع الله بها عن أهليهم وأموالهم. الحاصل أن الأنصار قالوا: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، يعنون أن المنة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام، وبعد هذه المقدمة التي أهلت النفوس وكذلك ينبغي أن تؤهل النفوس، قال: أما ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس إلى بيوتهم بالشاة والبعير والدرهم والدينار، وترجعوا أنتم إلى رحلكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: رضينا يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لو سلكت الأنصار شعبا وواديا، وسلك الناس شعبا وواديا، لسلكت شعب الأنصار ووادي الأنصار، الأنصار مني وأنا منهم، الناس دثاري والأنصار شعاري، الناس دثاري والأنصار شعاري. يعني عليه الصلاة والسلام بهذا أن الأنصار مقربون منه جدا، فالشخص منا يلبس ثيابا داخلية وثيابا خارجية. الثياب الداخلية يقال لها شعار، والخارجية يقال لها دثار. ومنه: يا أيها المدثر، أي يا أيها المتلفف المتغطي، هذا في الثياب الخارجية. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية لما ماتت زينب ابنته: أعطاهن الإزار وقال: أشعرنها إياه، يعني جعلنه ملاصقا لجسمها. فقال عليه الصلاة والسلام: الناس دثاري والأنصار شعاري، لو اختار الناس شعبا وواديا واختارت الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار ووادي الأنصار. ثم ذكرهم النبي بأمر وهو من دلائل النبوة، فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستجدون بعدي أثرا أو أسرا، أي غيركم يؤثرون أنفسهم عليكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض فإني فرط لكم على الحوض. وكان الأمر كذلك. وبعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام استأثر أكثر المهاجرين بالإمارات وبالولايات، ولم يكن للأنصار كبير نصيب في هذه الإمارات ولا الولايات، لكنهم كانوا يتأولون قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن موعدكم معي على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وجاءت نصوص أخرى في فضل الأنصار: من أرادهم بسوء أو من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذاب الملح في الماء. ولذلك لما تسلط عليهم زيد أو يزيد بن معاوية في جيش من أهل الشام، ما مرت على يزيد إلا أيام ومات عاجلا غير آجل. فالحاصل أن هذا هو الموقف يوم حنين، فيه مشروعية تأليف القلوب. الرسول يقول في حديث آخر: إني أعطي أقواما وآكل أقواما إلى ما في قلوبهم من الخير، إني أعطي أقواما أتألفهم وآكل أقواما إلى ما أعلمه في قلوبهم من الخير. قال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، أي وضاقت عليكم الأرض بعد اتساعها، فكل من أتى يفر يواجه عدوا يقتله أو يزرعه، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، أي وضاقت عليكم الأرض مع اتساعها، ثم وليتم مدبرين. سئل البراء: يا أبا عمارة، أفررتم يوم حنين؟ فانظروا إلى جوابه وأدبه. سئل البراء، قيل له: يا أبا عمارة، أفررتم يوم حنين؟ قال: لكن رسول الله لم يفر صلى الله عليه وسلم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، بل قال أيضا: كن إذا احمر البأس أو اشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كنا إذا اشتدت المعارك وقفنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقدمنا. ففيه مشروعية تأليف القلوب، وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشجاعة. وأنتم تعرفون أن تأليف القلوب له أثر كبير في إيمان أقوام، ولذا شرع من الزكاة سهم للمؤلفة قلوبهم. قال تعالى: إنما الصدقات وهي الزكوات المفروضات بالإجماع للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فنزول السكينة هذا بارك الله فيكم نعمة من الله على العبد. القلق والاضطراب قد يكون عذابا، ونزول السكينة رحمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. نزول السكينة على العبد نعمة من الله سبحانه، ولذلك كثر الامتنان بها، كثر الامتنان بها. وفي المقابل أيضا ذكرنا بما هو عكسها. قال تعالى في شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان من أمرهم يوم الفتح فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فذكر نعمته في إنزال السكينة على أهل الإيمان، وهنا ذكر نعمته في إنزال السكينة عليهم يوم حنين، ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فقال سبحانه في شأن طالوت وآية ملكه: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، أي تصاحبه السكينة، يصاحبه الهدوء، فدائما السكينة من الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. فالسكينة نعمة، والرعب والخوف والهلع والقلق نقمة وعذاب. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الدعاء الذي لا ينبغي أن يفارق، كان من دعاء: فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. كان يدعو بهذا الدعاء: فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فدوما نسأل الله أن ينزل علينا السكينة، وأن ينزل علينا الإيمان، وأن ينزل علينا الرحمات. هذه نعم لا تستشعرها إلا عند فقدانها، لا تستشعرها إلا عند فقدانها. والذي يمن بها وينعم هو الله، ليست من أحد. لن تذهب تشتري سكينة من أحد، تلبسها نفسك أو تتناولها كجرعة، إنما السكينة من الله عز وجل. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وأنزل جنودا لم تروها. فيه دليل على أن الملائكة كانت تشارك المؤمنين القتال، الملائكة كانت تشارك المؤمنين القتال. وعلى هذا شواهد: إذ تستغيثون ربكم، في آيات أخرى، فاستجاب لكم في غزوات أخرى: أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وفي الآيات الأخرى: بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. والآيات في هذا الصدد في غاية من الكثرة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ولأبي بكر يوم بدر: مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. ولقد قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، وقد وضع النبي سلاحه بعد انصراف الأحزاب: يا محمد وضعت سلاحك؟ والله ما وضعت سلاحا ولا وضعت الملائكة أسلحتها، قم يا محمد فانهض إلى بني قريظة. دال على أن جبريل كان يشارك. ولقد قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما يصف مما ورد في مراسيل الصحابة، وأظنه أيضا روي عن عمر، أن صوتا سمع يوم بدر، وهذا الصوت كان خلف فارس من فرسان المشركين، الصوت يقول: أقبل حيزوم أو أقدم حيزوم، ثم رؤي المشرك مقتولا. فالحاصل أن الملائكة كانت تشارك، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هذا خطاب موجه للملائكة. قال تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. عفوا بارك الله فيكم، أذكر نفسي وإياكم بسؤال الله إنزال السكينة علينا دائما وأبدا. قال تعالى: وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. ذكر بعض أهل العلم في هذا المقام أن كبير هوازن وأمير هوازن أسلم وحسن إسلامه جدا بعد ذلك، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم سيدا لقومه. قال تعالى: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. في هذا الصدد والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، غنائم هوازن، أتته وفود قبيلة هوازن، أتوه مسلمين أعلنوا إسلامهم وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم سبيهم وأموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا واحدة، إما السبي وإما المال. وكانت السبايا قد قسمت، فقالوا: ما دمت قد خيرتنا فإنا نختار سبينا، يعنون نختار أبناءنا ونساءنا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن قسم الغنائم بين أصحابه وقسم السبايا بين أصحابه، فقال لأصحابه: إن إخوانكم هؤلاء قد أتوا تائبين، قد أتوا مسلمين، فمن أحب أن يطيب نفسا ويرد إليهم سبيهم فعل، ومن أحب أن يرد إليهم سبيهم ويكون له عندنا من الحق مثله انفتح الله علينا فتوحات رددنا عليه ما أخذناه منه فعل، يعني من أحب أن يتصدق وأن يمن على إخوانه بالفداء بتركهم لوجه الله فعل، ومن أحب أن يتركهم على أنه إذا أتانا شيء أعطيناه فعل. فطيبت الصحابة نفوسهم وردوا لإخوانهم السبايا الذين قد أخذوه. قال تعالى: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، أي يمن الله على من يشاء بالإسلام بعد الكفر وبالإيمان بعد الضلال والزيغ. وقد كان قد سمعتم أن أميرهم أسلم وحسن إسلامه وأبلى في الإسلام بعد ذلك بلاء حسنا، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على قومه كما كان في الجاهلية. قال تعالى: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، أي يرجع الله برحمته على من يشاء. الرحمة قد تكون العفو، قد تكون قبول التوبة، قد تكون غير ذلك. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. فهذه غزوة حنين وبعض ما كان فيها، وفيها من العبر أكثرها عبرة أن الكثرة لا تجدي، وأن النصر إنما هو من عند الله، فليس النصر بالكثرة أبدا، إنما النصر من عند الله العزيز الحكيم. هذا من أعظم ما يستفاد، وفيه أيضا مشروعية تأليف القلوب كما سلف، وهذا باب ينبغي أن يولى اهتمام، مشروعية تأليف القلوب، وفيه أن الله سبحانه يتفضل بالتوبة على من يشاء. فقد من الله على أقوام بعدها بالإيمان فآمنوا، ومات قوم على الكفر عياذا بالله من الكفر، وفيه شهود الملائكة للقتال مع المسلمين. ثم قال الله سبحانه بعد ذلك في أذان: يا أيها الذين آمنوا نداء لأهل الإيمان، إنما المشركون نجس. نجاسة ما؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سائل يسأل: هل الدم ينقض الوضوء؟ الدم وخروجه لا ينقض الوضوء، ولقد قال الحسن البصري أو عطاء: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، فخروج الدم لا ينقض الوضوء إلا دم الحيض كما هو معلوم، ولكن مع ذلك كله فالدم نجس. إذا كنت بين يدي الصلاة فاغسل عنك الدم قدر استطاعتك. ونجاسة الدم نقل الإجماع عليها خمسة من أهل العلم فيما أعلم، والله أعلم. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، هل هذا حديث؟ بهذا اللفظ لا يثبت، لكن الثابت معناه الذي هو إنك لن تترك شيئا اتقاء لله عز وجل إلا عوضك الله خيرا منه. وذكروا في ذلك أن سليمان عليه السلام لما قتل الخيل، لما شغل بها عن ذكر الله حتى توارت الشمس بالحجاب أبدله الله خيرا منها ريحا تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والخليل إبراهيم عليه السلام ترك أرضه وبلده هجرة إلى الله كما قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، فأبدله الله خيرا من قومه جعل كلمة التوحيد باقية في عقبه، وجعل الرسالات كلها من بعده في نسله عليه الصلاة والسلام. شخص ركب مرة في قطار داخلي ونسي أن يقطع تذكرة، ماذا يفعل؟ يقطع تذكرة ويقطعها حتى تبرأ الذمة. يقول منذ سنوات يطلب العلم وحفظ القرآن ولله الحمد، ماذا يفعل؟ أقبل على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كتب التوحيد والتفسير. يقول وضعنا أموالا في مشروع أدوية فحققت الأموال أرباحا، كيف نخرج الزكاة على رأس السنة وبعد مرور حول من بلوغها النصاب؟ تحسب الذي معك كله تزكي عليه، لأن الربح متولد من أصل رأس المال. أعني إذا كنا الآن في شهر شعبان وقد بلغت أموالك النصاب في شهر شعبان الماضي وأنت تتاجر في الدواء، تأتي الآن تحسب قيمة الدواء التي عندك جميعها سواء الأرباح أو أصل رأس المال، تحسب الذي عندك جميعا وتزكي عليه ربع العشر والله أعلم على المال كله. هل في مال المسلم حق للفقراء سوى الزكاة؟ ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثان: إن في المال حقا سوى الزكاة، والآخر: ليس في المال حق سوى الزكاة، وكلاهما ضعيف. فمن العلماء من يقول ليس في المال حق سوى الزكاة للحديث هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وقال آخرون إن تفسير قوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والزكاة المفروضة، بينما ذهب آخرون إلى أن المال فيه حق سوى الزكاة لقوله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، بينما رد الأولون هذا إلى الزكاة والله أعلم. لكن عند التحرير نجد هناك أصحاب حقوق، فمثلا أبوك إذا كان فقيرا، الأب إذا كان فقيرا، الأب ليس مصرفا من مصارف الزكاة، ولزاما على العصبة على الأبناء أن ينفقوا عليه ولا يحتسبون ذلك من الزكاة. هل يجوز أن نقول لرجل أنت بركة وهي بركة؟ الأمر تفصيل، والأولى اتقاؤه لأنه لم يكن على عهد الرسول قد تفشى هذا اللفظ، لكن من ناحية اللغة هناك أقوام إذا نزلوا أمكنة بورك في المكان بسبب تواجدهم، نشروا خيرا، تصدقوا على الفقراء، نشروا علما، علموا دينا، نشروا صلحا بين الناس بعد خصام، فإذا تواجدوا في مكان أصلحوا بين الناس، علموا الناس، أحسنوا إلى الناس بالمال، فوجدون فيه بركة. فإذا قال قيل لشخص هذا الكلام أنت بركة بهذا الاعتبار، كما قال أسيد بن الحضير لعائشة رضي الله عنها: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني أن آية التيمم نزلت بسبب عائشة رضي الله عنها، آية التيمم نزلت بسبب عائشة رضي الله عنها، وآيات الإفك وما فيها من آداب نتأدب بها نزلت بسبب عائشة رضي الله عنها. فآيات كثيرة نزلت بسبب عائشة، فكان أسيد يقول لعائشة: ما هي بأول بركاتكم أو بركتكم يا آل أبي بكر؟ إذا قلت بهذا الاعتبار جاهل، لكن الاصطلاح الذي يقوله الناس الآن لواحد ملتحن زاك بركة إلى غير ذلك، ينبغي أن يتقى، لأنه يحمل الآن لم يعد يحمل تكريما محضا، إنما قد يحمل في بعض الأوقات استخفافا، والله أعلم. هل سنة الظهر القبلية تكون أربعا متصلة أم اثنين اثنين بكل؟ قد قال بعض العلماء، والحديث الذي هو أربع قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء، تكلم البعض فيه في صحته النزاع. ما معنى تبارك الذي بيده الملك؟ أي كثرت بركته أو كثرت البركة المقبلة من قبله، فالخير الوارد من قبل الله عز وجل خير عميم عظيم. في تشهد حديث نهى عن تشبيه الوتر بالمغرب سند ضعيف. يقول: إذا أردت أن أستخرج الأحاديث التي رواها صحابي عن صحابي في البخاري ومسلم، ماذا أفعل؟ استقرئ البخاري حديثا حديثا، وإلا فاستقرئ كتاب تحفة الأشراف في الأحاديث التي أخرج البخاري ومسلم، وانظر إلى الصحابة الذين رووا عن صحابه. طالب يريد أن يسكن في المدينة الجامعية لكنه جاء بتقدير أقل من المطلوب، لذلك سيتأخر تسكينه عن التقدير الأعلى منه، هل يجوز أن يبحث عن وسط تساعده؟ أظن أنك ستأخذ حق غيرك، فلا يجوز، لا يجوز أن تأخذ حق غيرك. يقول: ساهمت في زواج إخواني حتى نفد مالي وفضلتهم على نفسي، وأمي تريد مني أن أقترض حتى يتم زواجهم، وأنا لا أستطيع، هل علي إثم إن لم أقترض؟ ليس عليك إثم، أنت محسن وليس عليك إثم. هل يجوز، ما حكم السلام على النساء سلام التحية؟ سلام التحية السلام عليكم جائز إذا أمنت الفتنة، لكن إن كنت شابا وهي شابة وستتولد فتنة، حينئذ الله لا يحب الفساد. حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان لا يثبت سندا. هل يجوز أن أتكلم مع أختي زوجتي الصغيرة وأمزح معها؟ على حسب حجم الصغر، كالطفلة عمرها عامان ثلاثة أعوام أربعة خمسة يمكن، لكن كانت مثلا أنت 20 سنة وهي 15، لا ما يجوز، واضح. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. حديث نهانا رسول الله أن ننتشط كل يوم في ضعف، ولكن حسنه البعض استدلالا بحديث كان يكره كثيرا من الإرفاه، قال البعض في تفسيره عن التمشط كل يوم. وحديث آخر أن أبا قتادة كانت له جمة فأمره النبي أن يترجل كل يوم، وفي إسناد أيضا بعض الضعف اليسير، لكن على كل إن ثبت النهي فالنهي تنزيه، وإن ثبت الأمر فالأمر استحباب، والأمر راجع إلى عدم الغلو في شيء. مثلا ترى شابة كل اللي فوق رأسي بعض الشعرات، واليوم ساعات طويلة وقت أمام المرأة، يجيبهم مرة يمين مرة شمال، فمثل هذا مضيعة للوقت، مضيعة للوقت وانشغال بالمفضول عن الفاضل. لكن شخص آخر له جمة وشعر ناكس، لا نتركه إشعان الرأس بين الناس، فالمسألة فيها الاقتصاد، والله أعلم. نرجو الكلام على وضوء المستحاضة. المستحاضة عند الجمهور تتوضأ وتدخل الصلاة، تتوضأ لكل صلاة، هذا رأي الجمهور في المستحاضة. الكلام فيها طويل لا يأتي عليه المقام. ما صحة حديث الإنسان بنيان الله في الأرض ملعون من هدم؟ لا ليس بحديث هذا. هل يجوز إخراج زكاة المال متفرقة على مدار السنة؟ أولا جنبها من رأس مالك وبعد ذلك وزعها على حسب مستحقيها. هل ثبت أن من الصحابة من شرب دم حجامة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وراجع مسألة الدم، فإن يبدو لي أنها ثابتة، أما البول فضعيف والله أعلم. راجع مسألة الدم عفوا. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، حكم عليه الإمام أحمد بالنكارة، وحكم عليه الإمام يحيى بن معين بالنكارة وابن عدي وغير واحد، قالوا هذا حديث منكر. يقول: رجل وامرأة موظفان ليس لهم إلا الراتب، هل يجوز لهم الاقتراض لتجهيز البنت؟ لا يجوز. قلنا: امتلك بقالة ويأتي مفتش الصحة ويطلبون رشاوة، وإلا وقعوا على المحل غرامات ظلما وعدوان، أحيانا قضايا وحبس. الأصل أننا نقاوم هؤلاء المختلسين قدر استطاعتنا، نفتش الصحة الحرامي اللص الله لا يبارك له الذي يأتي على المحل. المحل سليم وكل أموره مستقيمة، إما أن تعطيه جبنا أو تونة أو أي شيء، وإلا حر لك محض. فيجب أن نقام هؤلاء اللصوص قدر استطاعتنا بشكاوى نبلغهم فيها، بعمل كمائن لهم لإيقاعهم في الرشوة ورفع عليهم قضايا، لزاما أن نجتهد لاستئصال الشر والفساد من بلادنا، لزاما أن نجتهد لاستئصال الشر والفساد من بلادنا. إن وجدت ضابطا مختلسا اصنع له كمين، وإن صح ما انتصح اصنع له كمين حتى يفصل من العمل ويستأصل. مفتي الصحة، محاسب، أي واحد من هؤلاء اللصوص لا بد وأن يتتبعوا وأن يقطع دابرهم حتى تسلم لنا أمورنا. وأنتم تعلمون أن النجاة تأتي بتغيير المنكر. إن غلبت فبقدر قدر يعني قدر ضعفك، لكن الأصل أننا نقاوم قدر الاستطاعة. بارك الله فيك. المفروض الحكومة تنتبه لهذا، المفروض يفترض أن الحكومة تنهى عن هذا الفساد في الأرض، وإلا فيها تارك الأمر لمفتي الصحة كالكلب العقور، ينقض على أي محل ولا يقنع أبدا بأي قدر من السحت يأكله، إنما بصفة مستمرة يتردد على هذا المحل اليوم وعلى هذا غدا. فهؤلاء اللصوص لا بد من محاربتهم. بارك الله فيكم. هل يجوز إخراج زكاة جزء من زكاة المال لغير المصريين من طلاب علم بالأزهر؟ نعم يجوز، هؤلاء جمعوا بين أمرين، طلاب العلم الوافدين من دول أخرى كأندونيسيا وغيرها، هم مصرف من وجهين: أولا الفقر، ثانيا أبناء السبيل. الفقر ثانيا أبناء السبيل. ما مقدار الزكاة في مبلغ 50,000 جنيه؟ 40,000 عليهم 1,000، 40,000 عليهم 1,000، والألف عليه والعشرة ألف عليهم 250، يعني 1,250. ما المقصود بالشاة التي تذبح في نسك العقيقة؟ الشاة تطلق على الخروف وعلى النعجة وعلى المعزة العنز وعلى الجدي، فكل هؤلاء كل هذه يصدق عليه اسم الشاة. أرجو البيان عن المشاكل التي تنشأ بين الزوجة وأم الزوج. هل إرضاء الأم مقدم في جميع الحالات؟ لا، الحق مقدم في جميع الحالات. يعني يفرض أمك شريرة وكل يوم تضرب زوجتك، هل أتلا جزاك الله خير يا أمي؟ ولا تكون ظلمت المسلمين. فليست كل الأمهات طيبات، وليست كل الزوجات طيبات، وليست كل أمهات شريرات، وكذلك الزوجات. فكن وقافا مع الحق وعالج الموضوع بالحكمة والمعظة الحسنة. أن بعض الأخوة يقول: أمي أمي أمي أم. صح، أمك أمك، لكن لا تظلم العباد، لا تظلم العباد، لأن يعني كثير من الأمهات جاهلات بالله وبالشريعة ويظلمن. فكن مقتصدا، تقر الحق، تعطي لكل ذي حق حقا مع الكلم الطيب، مع الكلمات الطيبة. بارك الله فيك. وفي مسألة الفاحشة عياذا بالله، من ارتكبت، من ادعت على زوجها، أو عفوا من ادعت أن فلانا زنى بها، العقوبة تقام عليها ولا تقام عليه إلا إذا اعترف. نفرض شخص، امرأة جاءت قالت فلان عياذا بالله فعل معها الحرام، سألها أنت فعلت الحرام؟ قل نعم، عليك الحد. طب هو، نسأله هل أنت فعلت الحرام؟ إن قال فعل أقيم عليه، ما قال فعل لا يقام عليه. المعترف إنما يعترف فقط على نفسه، يعترف فقط على نفسه. وإلا بالإمكان أن تأتي امرأة، فتاة مثلا بكر سافلة، تأتي على رجل صالح تريد أن يرجم، فتقول إنه فعل معها الفحشة، هي ستجلد مئة وهو كمتزوج سيرجم. فإذا صدقناها في قولها سنرجم هذا الرجل الصالح، ويدخل ذلك ما كنا نبغي. ففي الشريعة المعترف يعترف على نفسه، يعترف على نفسه. في هذا الصدد قول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل وقال يا رسول الله إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذكر الحديث على ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، يعني إن لم تعترف فلا ترجمها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.